ما كانش عيب ويقبل عند عامة الناس ولا عند جمهور الناس، ولا كان يقال عليه انه من أئمة أهل السنة والجماعة. ووقع واضح الكلام، لأننا وجدنا بعض الناس حينما تكلمون عن أبي حنيفة ويقولون وقع في بدعة الإرجاء، وليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، وقع فيها عن استدلال واجتهاد. يصيب الإنسان ويخطئ ويؤجر في كلا الأمرين، واضح؟ يؤجر في كلا الأمرين لأنه صرع عن منهج سليم أم عن منهج مختلف؟ عن منهج سليم ولكنه أخطأ، أخطأ ولكنه كان يصدر عن منهج سليم، بعكس المتكلمين، بعكس المرجئة المتكلمة، بعكس مرجئة الجهمية، هذا أخطأ وذاك أخطأ. وطبعا الخطأ هناك خطأ كبير وخطأ صغير وما شكل ذلك، يعني الخطأ لا يتساوى، ولكن أخطر شيء في الخطأ أن يكون الخطأ صادرا عن ماذا؟ عن أصول مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. وذلك وجدنا الإمام ابن أبي العز هنا يدافع عن الإمام أبي حنيفة، لا يدافع عنه ويصحح الخطأ، فالخطأ لا يصح. وكذلك وجدنا من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل هذا، كما سنذكر هذا الكلام في حينه بمشيئة ربنا تعالى. يقول الإمام الشارح حينما بين أن الزيادة زيادة الإيمان قد تكون بالعمل وبالتصديق الذي يستلزم عمل القلب والجوارح، وبين كذلك أن هناك زيادة في التفصيل عن الزيادة في الزيادة في التفصيل عن الإجمال، فمن آمن إيمانا مجملا ثم بعد ذلك نزل في التفاصيل الإيمان يزداد. كل ذلك ذكرناه في اللقاء الماضي، وكان آخر شيء وقفنا عليه في القراءة قال وكذلك الرجل، أو قبل منها قبل هذا الكلام يقول أيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه، ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل. يعني ربنا فرض علينا الحج وفرض علينا الزكاة، كل واحد منا يلتزم هذا الحكم ويؤمن به ويصدق به ويلتزمه ويقر به وينقاد لأمر الله تعالى، ويكون عنده من العزم على أنه لو وجدت الشروط التي يجب عليه أن يؤدي الزكاة، إن وجدت الأسباب ووجدت الشروط سيدفع هذه الزكاة، وكذلك إن استطاع سبيلا إلى الحج فإنه سيحج، وكذلك في الجهاد من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يبقى الإنسان مستعد لهذا التكليف. فإذا كلف به فعلا وأصبح صاحب نصاب وحال عليه الحج وجب على الإنسان أن يتعلم أحكام الزكاة على التفصيل، وكذلك الحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا، فرض من الفرائض. هذا الإنسان لا يستطيع إلى الحج سبيلا، يؤمن به على سبيل الإجمال، ولكن إن وجب عليه الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج حتى يحج حجا موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه إقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. قال ولا شك، نبدأ من هنا بقى، ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، تصديق جازم، ونحن نزعم أن كلمة التصديق الجازم ليس هو التصديق عند المتكلمين، نزعم هذا الكلام وسندلل عليه في حين بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أو يقول بعضهم الإيمان قول وعمل. ما تفسير القول وما تفسير العمل؟ تفسير القول هو قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق،

وتركوا فيه طاعة الشيطان. هذا تفسير الآية. أما المؤلف فينقل عن أئمة التفسير فيقول قال ليس عن مجاهد. شوف الأئمة، شوف الإمام ذكر الآية وبعد ذلك ذكر أقوال من؟ أقوال المفسرين، كأنه كتاب تفسير، ما قالش التفسير كده بمزاجه وبدماغه وبيحكي. قال قال ليس عن مجاهد هو رجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، يدعو ايه؟ الذنب. والشهوة والغضب مبدأ السيئات، الشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أكثر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فرآه أهل المدينة وإخوانهم ايه؟ يمدونهم بضم الياء في الغي ثم لا يقصرون. يمدونهم من الإمداد، في قراءة يمدونه من المد، وفي قراءة يمدونه من الإمداد، وهما لغتان بمعنى واحد. قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال الصحابة رضي الله عنهما لن انت تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. وقال الطبري في تفسير الايه ان لنا خبر من الله ان فريق الكافرين يزيدهم الشيطان غيا الى غيهم اذا ركبوا معصيه من معاصي الله، ولا يحجزهم تقوى الله ولا خوف المعاد اليه عن التماد فيه والزياده منها، فهو ابدا في زياده من ركوب الاثم، والشيطان يزيده ابدا، الشيطان بيمده، لا يقصر الانسي عن شيء من ركوب الفواحش ولا الشيطان يقصر من مده منها. لكن المساله الشيطان بيعطيه وهو لا يقصر عن فعل السيئات، واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال واخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لن انت تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنها، فاذا لم يقصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غي، وان كان التصديق في قلبه لم يكذب، التصديق ما زال موجودا، وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما زال موجودا، والانقياد ما زال موجودا، والالتزام ما زال موجودا، ولكن كان براءه على قلوبهم ما كانوا يكسبون غطي القلب. قال كذلك النور والابصار. قال وان كان التصديق في قلبي لم يكذب، التصديق لا زال في القلب لم يكذب، ما كذبش. فذلك النور والابصار، او فكذلك النور والابصار، فذلك النور والابصار، وتلك الخشيه والخوف تخرج من قلبي. وهذا كما ان الانسان يغمض عينيه فلا يرى وان لم يكن اعمى، مغمض عينيه، فكذلك الايه؟ الخوف والخشيه والاشياء اللي بداخل القلب غطيت، كما غمى الانسان عينيه وجعل الكفنين يغطيان الايه؟ العينين. فهو ليس اعمى ولكنه لا يبصر، لا يبصر لانه غطى عينيه. فكذلك الاخر يقع في الخطيئة ليس لأنه كافر ولكن لأنه غطى إيمانه. واضح؟ طبعا هذا الكلام برجع إلى تفسير التصديق الجازم مرة أخرى، لأن المؤلف يقول وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه، يبقى في قلبه خشية وخوف، يبقى نتكلم عن التصديق الجازم اللي فيه إيه؟ أعمال قلوب. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى نتكلم عن تصديق جازم فيه أعمال إيه؟ المهم يقول وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبي، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أحد، فكذلك القلب بما يغشاه من غير الذنوب، كما قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. الكافر أعمى خالص، لكن هو ليس أعمى، ليس الكافر، وإنما يغمض العينين. يبقى الإمام متغطي ولكن في إيمان ولا مفيش؟ وهذا ما خالف فيه الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة.

التصديق والإيمان ليس مترادفين من كل وجه. وهل أن الأمر يصح في موضع أن قول الله تعالى في تفسيره هنا زي قول الله تعالى وصل عليك إن صلاتك سكن له، الصلاة معنى الإيه؟ الدعاء. هل معنى ذلك لو صح تفسير الصلاة الدعاء هنا يلزم من ذلك أن يصح تفسير الصلاة الدعاء في سائر مواضعها في القرآن والسنة؟ أبداً. فهذا لذلك، هذا لذلك. فقال وهذا لنفر كذبا. أما الأمر يصح في موضع وأنه جاء في بعض الآيات إن الإيمان بمعنى الإيه؟ التصديق، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا ولو كنا صادقين. هل أن نعرف مع أننا نجادل في هذا ولا نسلمه لكم، ولكن هل أننا سلمنا لكم أنه سبق الترابط في موضع من المواضع، هل يلزمنا أن نسلم في سائر المواضع بهذا؟ أبدا. قال وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجد الترادف مطلقا؟ الترادف اللي هو إيه؟ التساؤل يعني. قال فلما قلتم إنه يوجد الترادف مطلقا وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان؟ اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان، فهل الإسلام هو الإيمان؟ ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، إذا صدق المخبر وأنا اعترفت أنه صادق أقول عليه إيه؟ فلان صدقه ولا يقال آمنه. لو كان الإيمان يساوي التصديق لصح هذا في كل وضع، في كل موضع كده ولا لا؟ فلو أخبرني الإنسان بخبر فقلت أنا صدقته، هل ينفع أقول أنا آمنته؟ ما ينفعش، فيبقى التصديق مش بمعنى الإيمان في كل المواضع، واضح؟ قال ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق، إذا صدق في الكلام يعني صدقه ولا يقال آمنه ولا آمن به، هل ينفع أقول آمنت به؟ فلان أخبر قال لي الشمس طالعة قل آمنت بك، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش قل آمنتك، ما ينفعش، بل يقال آمن له، ما يقولش آمن بك ولا آمنت زي صدقت، بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط، وسيبين بعد ذلك أن هذا لا يكون في سائر الأخبار وإنما في الأخبار الغيبية. يعني لو واحد أخبرني وقال لي الشمس طالعة السماء فوقنا والأرض تحتنا أقول آمنت بك أو آمنت لك؟ لا، أنت أقول له آمنت لك. لو أخبرني بأمر غيبي يبقى الأمر مش في الأمور علم الشهادة، عالم الغيب، آمنت له فآمن له لوط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وهذا الإيمان بمعنى الاتباع، آمنت به وصدقت وأقررت بما دعاني إليه واتبعت وأطعت. كل أحد اختصر في كلمة إيه؟ آمن. ودي بالكم ولا لا؟ فقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فعدي الفعل يؤمن بالله وعدي بالله، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما انه حينما يعبر الفعل يؤمن بالباء يكون اتكلم عن حقيقة المخبر به، واخبرني بماذا؟ بعذاب الصبر، فانا اؤمن به، به هو كمخبر ولا بحقيقة المخبر به؟ حقيقة المخبر به اللي هو الموضوع الذي اخبرني به يؤمن به، انا اؤمن بعذاب الصبر، اؤمن بالصراط، اؤمن بالحوض، اؤمن بالكسر، اؤمن بالنار، لكن اؤمن لمحمد، يعني اتبع واطيع اصدق فيما اخبرني واطيعه. وهمتكم ولا لا؟ واضح. يبقى هنا قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدل الفاء والمعدل اللام،

ولا يقال امنا له، فان فيه اصل معنى الامن، والائتمان انما يكون في الخبر عن الغائب، فالامر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر الذي اخبر. ولهذا لم ياتي في القران وغيره لفظ امن له الا في هذا النوع، ولانه لم يقابل لفظ الايمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، فالتصديق عكسها التكذيب، لكن الايمان معكوس التكذيب، وانما يقابل بالكفر، يعني المقابله يعني العكس والضد، عكس الايمان ايه؟ الكفر، وعكس التصديق التكذيب. قال ولانه لم يقابل لفظ الايمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وانما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال انا اعلم انك صادق ولكن لا اتبعك، اسمع كده، ولو قال انا اعلم انك، لو قال كده لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام، انا اعلم انك صادق ولكن لا اتبعك، بل اعافيك وابغضك واخالفك، لكان كفره اعظم. فعلم ان الايمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفه ومعاداه بلا تكذيب، فكذلك الايمان يكون تصديقا وموافقه وموالاه وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى الايمان، فيصبح الاسلام جزء مسمى الايمان، يعني جزء من الايمان، فالايمان اعم والاسلام اخص. ليس بمعنى ان الانسان يكون مؤمنا ثم ينتقل الى الاسلام ليس هذا المقصود، ولكن الايمان هو العمل القلبي والنطق والاقرار باللسان والعمل بالجوارح والاركان، والاسلام هو الامور الخارجيه، النطق والاعمال الخارجيه، وهو جزء مسمى الايمان. وانا اكتفي بهذا القدر لنتم ما شاء باذن الله تعالى، ولو في حاجه خاصه بالدرس نجيب عليها ان شاء الله. Thank you.